إذن الحديث كما قلنا نحمل على ظاهر الحديث أي في ما يبدو للناس، يعني الإشكال تظهر عندنا في الحديث الآخر عندما قال في ما يبدو للناس، يعني هذا هو ليس الله لا يبدو أحدا، من عمل عمله ما يعني قال ضغط خيرا يرى، ومن عمل عمله ويعمل قال ضغط شرا يرى، هذا قول واحد، ولكن هو أكمل لم يقبل منه هذا العمل، لم يقبل لأن لم يفعل أو لم يستمر الشروط التي اشترطوا في العمل، هو الإخلاص وهو في الدين سوف ليس انه اما انه رياء او سمع، وكذلك لم يكن المتعافى لم يكن جيدا مثلا او لم يكن مؤيدا لم يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا يقبل منه عمل. الحديث الخامس عن ام المؤمنين ام عبد الله عائشه رضي الله عنها قالت، السؤال الان هل لعائشه اولاد؟ عائشه لها اولاد؟ طيب ابنك من باب يعني، ثم نستفيد من هذا ان اذا يعني من باب يعني احترام لكن من كانت زوجتك مثلا ممكن حتى وان لم تكن لها اولاد تسميها في امي مثلا عبد الرحمن مثلا عبد الله يعني لكن من كانت لها ولك تسميها في امي لا تدعو في يا خديجه يا عائشه يا فاطمه لا قل يا ام فلان لكن من كانت لها اولاد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا اي في الدين، من احدث في امرنا هذا اي الدين ما ليس منه فهو رد اي مردود عليه لا يقبل. وفي روايه لمسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. قوله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه رد اي مردود في دليل على ان العبادات إذا فعلت على خلاف الشرع تكون مردودة على صاحبها. أنتم فهمتم المعنى؟ العبادات إذا فعلت على خلاف الشرع تكون مردودة على صاحبها. خلاص؟ هذا قول لأن يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. برواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمر عجبا لم يوفق في العمل متابعة النبي صلى الله عليه وسلم لم يتابع، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال شيئا وهو قال شيئا آخر إذا لا يقبل. وكذلك ومن فوائد هذا الحديث أن جميع البدع مردودة على صاحبها، أن جميع البدع مردودة على صاحبها ولو حسنت النية، لأن الناس الذين يبتدعون في الدين إنما يقول هذا جيد وأحب للنبي وهذا أفضل للنبي يقول هذا أفضل للنبي يقول لا لا يقبل حتى إن كانت نيتك صحيحة لما دام الرسول صلى الله عليه وسلم يعني مثلا يقول أذكار معينة 1500 أذكار في وقت معين في الصباح والمساء لماذا يقول لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالأول أنني يأخذ درجات وذكر له وذكر لا يقول لك ولكن الذكر لما يعني حددت لما جاءت مثلا كذا وكذا لا التحديد لشرع الشرع والإطلاق للشرع المهم ولو حتى حصلت النية إذا فعى إذا أبدع في الدين فبدعته مردودة عليه. إذا وهذا الحديث إنما تتذكرون عندما قلنا إنما الأعمال بالنيات أن هذا ميزان أعمال الباطنة. طيب الآن هذا الحديث أيضا نصف الآخر هذا الحديث ميزان ظاهر الأعمال واحد عمل عمله الظاهر ولكن لأن في الحديث الأول هذا باطن نيته في داخله يكون في داخله كذلك نيته لا هذه في الأعمال الظاهرة واحد مثلا كما قلنا يأتي مثلا بخروف أو بشاة يذبحه إنما يفتح محلا أو دكانا يذبح كل لما يقول أنا ذبحته لله طيب لما ذبحته هنا او لما وجدت الدم على الباب او الجدران نقول طيب لحاجة نوكي عليها لأن الصحابة ما فعلوا هذا ولا النبي صلى الله عليه وسلم فعل نعم حتى ولو كان بيده أنه ذبح لله إلا أن هذا لا ما فعله طيب إن كانت لله لما ذبح لأي مكان لما يستدعى هو نفسه بالذات هذا المكان لما خصص هذا المكان إن كانت لله فتذبح في أي مكان في بيتك مثلا أو في أرض الجزار إن أي مكان ثم تتصدق باللحم والله سبحانه وتعالى يرى كل شيء ويعرف المهم هذا معيار الأعمال الظاهرة. ثم الحديث الثالث يقول الآية السادس يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله أن أبي عبد الله النعمان بن بشير أبي عبد الله نعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد اختبر لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرفع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله إذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب طبعا وهذا واضح جدا الحلال بين والحرام بين الحرام ما حرمه الله سبحانه وتعالى وحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ضرب وكذلك الحلال لكن وللأسف الشديد أن الناس يعلمون أن هذا حرام ثم يفعلونه من منا لا يعلم من منا ما حرام الكل يعلم ولكن الناس يضعون أموالا في البنوك ويأخذون عليها ربا ويأخذون من منا لا يعلم أن شرب الخمر أو أن الدخان حرام كلنا نعلم حرام ولكن الناس يصيرون ويشربون الدخان الغيبة حرام لكن الناس يقعون فيها وكثير من الناس إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى إذن فالحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات هذه الأمور المشتبهات يعني لا يوجد نفس صريح بهذا فلا تدري أحرام أم حلال ماذا يضمن عليك أنت الآن اسمع يختار لك النبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن اتقى الشبهات فقد اتبع لدينه فقد اتبرا لدينه وعرضه يعني اتقى الشبهات اي لا تفعل اذا شغلت في امر او في اي شيء احلال ام حرام فمن الورع تركه اترك ورعا انت لا تحكم انه حرام لا ليس لك نص انه هذا حرام ولكن الافضل لك ان تتركه فانت لسه لو تركته حتى ولو حلالا تركته لا تحاسب عليه صح طيب لو فعلته ثم وكان حراما انت لا ارتكبت حراما اذا فتستبرا لدينك تستبرا لدينك اذا وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ولكن قليل من الناس يعرفون ولكن هذا اذا اشتبه عليك امر ارجع الى اهل العلم فسألوا يقول هذا هم عندهم مقاييس وعندهم يراقبونها في العلم يعني هؤلاء يعلمون ويفهمون بعض الأشياء التي لا يفهمها عوام الناس أو كثير من الناس إذا شبه عليك أمر اسأل أهل الذكر واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ومن وقع في الشبهات هذه الشبهات ومن وقع في هذه الشبهات وقع في الحرام يعني احتمال كبير لأن مدام الحلال بين والحرام بين فأنت البيت الأطرق الذي ليس بينا فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام كيف هذا؟ اسمع يقول العلماء أو قال العلماء المعاصي بعيد المحرمات تقريبا هذا الكلام نعم يقول المعاصي بعيد الكفر المعاصي بعيد الكفر أي الذي أنت مثلا من يرتكب ما وقع في شبهه ثم شبهة ثم شبهة ثم شبهة، ثلاثة خرجت كده لو خرج الى الدين اهو كثرت الشبهات كلها اول بدعه كلها نشأت في من جهتين، الشهوات والشبهات، الشهوات والشبهات. والشبهات بالذات يحدث كثير، الشبهه تجد ان الشخص وقع في شبهه وشبهه وشبهه وشبهه وشبهه في الارض خالص تجد له انحرف. المعاصي بريد الكفر. ولكن هذا الكلام حتى لا اصيل الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه بينه ووضحه وقال اسمع كالراعي يرعى حول الحمى. السؤال ما الحمى؟ الحمى كما نقول يعني مكان فيها زرع فيها عشب للبهائم، لكنه اتفق اهل البلد ان هذا المكان لا يرعى فيه الاغنام، يريد ان يكون الحمى. طيب هذا المكان ممنوع ان يدخل فيها فيه الأغنام مثلا أو الإبل، يعني مكان مخصص إما للملك أو لرئيس الدولة أو لأهل البلد، ولكن اتفقوا مثلا عدة شهور لا أحد يرعى في هذا المكان. ومن ثم تجد أن الأزهار يرسل والسماء تمطر وتجد أن الزرع أو أن العشب يعني متوافر وتواجد يعني كثير. فإنما يأتي واحد عنده أغنام يرى بجواره أو بالقرب منه، تجد طبعا الحيوانات يرون العشب ويرون البرزيم وماذا يفعل؟ تجد يدخل عليهم إيه؟ يدخل فيه، يعني يقع فيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قطع، قال لا، إذا هو الأفضل له ألا يرى أغنامه قرب هذه الحمى، يعني يبتعد حتى لا يقع في المحظوظ. فهذا مثال ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني شيء محظوظ لشيء معقول. نقول هذا حرام على سبيل المثال، لأن لو ضربنا أمثلة أيضا نقول أمر البنوك يتعاملون بالربا ولا تضع أموالك في البنوك. طيب ليس لأن شخص أن لا تأخذ ولا تأخذ، لا، ولكن يعني في شبه غالبا ما يكون في شبه، إذا لا تضع أموالك في البنوك لأن فيها في شبه حتى لا تبقى في شبه. هذا أمر. الأمر الثاني إنما نقول مثلا أرسل حرام، ومن ثم لا تخالف الأسماء النساء حاجة لا تقول الإختلاط سببا للذريعة، لأن الإختلاط يجلب يعني أشياء كما يقول هو أول أن تجد أنه لقاء ثم قلت لقاء ايوه اولا نظرة فابتسام لا فسلام فكلام فموعد فلقاء. نعم، اذا فنظرة اول شيء نظرة ثم ابتسام ثم كسلام ثم كلام فلقاء فموعد فلقاء فتقع في المحظوظ. لا على كل حال هذا هو السبب. إذا الأفضل يعني ألا تقترب من الحرام، ألا تقترب من محارم الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، مثال كالراعي يرى حول حمى، أي مكان يوجد فيه عشب وطعام للأغنام، إلا أنهم منعوا أحد أن يطاع في هذا المكان. خلاص يوشك أن يطاع فيه ما دام هو بجواره ومن قرب منه، يوشك أن يطاع فيه أن يدخل الأغنام ويأكل منها. طيب وبالتالي يقول على أي خمر تنبيه، وإن لكل ملك حمى، في أشياء لا يختلف من أحد هذا كل يعني كل رئيس او كل ملك له هذا اشياء يمنعه يقول لا بل اقرب وقت امس كنت قراته هذا يقول وزير الاعلام يقول نحن نرفض مثلا الاحد يعني يتطاول على رئيس في التلفزيون مثلا يعني هذا القرار هو اخذ هذا الرئيس يعني يقول عشان لا يقول لا لا في حريه وفي كل شيء لكن لا تحاسب على افعالك انت تتكلم في حدودك المسموح له لكن ان تدخل في اشياء وتسب وناس ولا اذا هذا كان غير طبعا ان رئيس ولا رئيس يعني معيارا او شيء لا تتجاوزه ولذلك كل ملك نخيمه اطلاقا انا وان نخيم الله محارمه يعني الله سبحانه وتعالى منع الناس ان يطعوا او ان يدخلوا او ان يرتكبوا المحارم خلاص طيب ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم الا وان في الجسد مضغه اي قطعه لحم هذه قطعه هذه المضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم قال الا وهي القلب فكثير من الناس قلوبهم ميتة وأغلب الناس قلوبهم مريضة وقليل لمن سلمت قلوبهم فالقلوب ثلاثة قلب سليم وقلب مريض وقلب ميت إذن صلاة الإنسان يعود إلى القلب إذا كان في قلبه مادة الحياة أي الإيمان والتقوى والورع تجد أنه يفعل الأشياء المأمورات وإذا كان في قلبه فساد تجد أن أعضاء أيضا يعني يصعب عليهم أو عليها تنفيذ أول من الناس محلوة إذا معيار كل شيء في قلب الإنسان ومثل ما يقول العلماء أن فساد الظاهر دليل على فساد الباطن أنا خلاص فساد قدام ظاهر فساد هذا دليل نحن لا ندخل في القلب إذا نعرف أن الشخص مريض ولا مريض لكن يعني حتى أنفسهم يعني عندما أنا وغالبا ما أسأل الناس قال أنت لا تعلم أن الدخان حرام يقول أنا عالم فقلت له كيف تعلم أن هذا حرام وكيف تفعل؟ يقول والله يا شيخ هو أجرب يعني لا يستطيع أن يدرك نفسه من هذا لا يستطيع يقول لا أصل فيه مع أنه كاذب لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسه إلا وسعها وما دام الله حرمه فمن وسعه أن يدرك لأن لو قال لو وإلا الله سبحانه وتعالى لا يكلف العباد إلا ما يملكون لو كلامه هذا حتى هو يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها اي ما يزيد يقول انه لا يستطيع لا نحن الذين نقول له لا يكلف الله نفسا الا وسعها اي انك تستطيع لان الله لا يكلف نفسا الا وسعها هم اذا يجعل هذه الايه دليلا لهم بل هو حجه عليهم بل هي حجه عليهم طيب على كل الحديث واضح وظاهر وغالبكم فهمتم الكلمات والمفردات ثم ناتج الحديث السابع يقول نعم استبراء من دين لأنه لو فعل سوف يشوفها يجب أن يشوفها الناس يتكلمون في حقه ويجب أن لا يعرفون يعني يجعل نفسه عرضة لا يتكلم الناس في حقه في عرضه على سبيل المثال هو أنا مثلا أنا يعني رجل على سبيل المثال لست على خير واشف النساء اللي مثلا في البيت على سبيل المثال مرة واحدة فقط على سبيل المثال أنا أختي زارتني اللي في البيت وأنا لم تسمع فنادري ثم تكلموا نفسه لأنه يعرفون أن هذا الأخ دائما يجب لي النساء فإنما أتت أختي أيضا تقول يعني يتكلمون فيه طيب إذا كنت أنا رجلا صالحا طيب في ايضا بعض الناس تتابع ولكن هذا وهذا ظاهر حسب السنة انما مرة النبي صلى الله عليه وسلم ومعه احدى زوجاته فانما مرة وقت وقال هذا هذه صفية تقريبا صفية هذه صفية الزوج اذا غير له حتى لا يترك الشك في قلبي الذي مر عليه هل اذا هذا هو المنهج يعني المعنى انك احيانا لو قلت الشبهه او ما في شبهه فهي تعرض من نفسك اي تتكلم الناس في حقك اذا ولكن لو انك استلمته لا تتكلم فهمت هذا؟ نعم الحديث السابع يقول هل أحد من معه لقاء مع الشيخ يوم الأربعاء في القرآن وكان له يقرأ أو يحفظ له أن ينطلق ويقرأ القرآن من كان معه من كان عنده موعد في القرآن يعني في خلال القرآن له أن ينطلق وأن يقرأ لأن الشيخ وصف عن أبي رقية تميمة بن عوف الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم الدين النصيحة قلنا لمن؟ لمن تكون النصيحة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لله النصيحة تكون لله بحيث لك تؤمن بالله سبحانه وتعالى وتؤمن أيضا وتفعل المأمورات وتجتنب المعصيات هذه نصيحة لله وترك أيضا لله يعني تأمر غيرك أن يؤمن بالله وأن يفعل المأمورات ويترك المعصيات هذا لله ولرسوله أنك تؤمن به وتتعرف على أخلاقه وتتعرف على سنته وتحبه وتعرف يعني لزوجاته وأولاده وهكذا وسيرته العطرة وهكذا ثم أيضا تعلم الناس سنتها وتوجه دعوتها خلاص هذا معنى لله ثم ولرسوله الكلام الثاني يعني ولرسوله أي أن تؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وبأخلاقه وسنته وتوجه دعوته وإلى آخره وثم تعقل غيرك إلا أن يتبع سنتك يتبع سنته ولأئمة المسلمين أي علماء المسلمين علماء المسلمين أئمة إمام البخاري البخاري ومسلم والشافعي ومالك كل ليس أخذ أئمة الأربعة لا جميع العلماء أئمة المسلمين أو ليس صفي بمعنى أننا نأخذ نستفيد من علومه وندعو الله لهم ونترحم عليهم خلاص هذا معنى النصيحة لهم ونمنع من السفهاء او من غير ان يمتحكوا حرماتهم او يتكلموا فيهم بسبب او شك لا اذا هذه كل نصيحة لأئمة المسلمين وعامة المسلمين تصف واحد كان العيال مثلا يفعل أشياء تقول له يا أخي اتق الله سبحانه وتعالى هذا لا يجوز المطعم الحرام هذا لا تقول أنه يعرفون أنهم يعلمون لا تسلم معه مرة أخرى لأن في الغالب أحيانا لا تجي أنه إن أول مسألة أو أنه شكرا أو مثلا أنت لا تجد ولو تتكلم معه تقول له هذا الذي تفعله هذا حرام هذا لا يجوز مثلا وكذلك مثلا لو يقرأ أحد يصلي وقول لا يطمئن في صلاته لا يطمئن في صلاته فلا تقول أنا أخاف لا تكلم عنه قل له أنتم مدينة نقص من أركان الصلاة ذكرت يعني يعتم ثم أيضا كثير من الإخوة إنما يأتي في المسجد يصلي جالسا هذا كثير وهو يستطيع أن يصلي قائما طيب له قل له القيام في الصلاة ركن فرض لا يسقط إلا بالعين وأنت تستطيع ومن ثم أنا شخصيا أستغرب يعني أو أتبعي واحد مثلا في الدور الثالث الدور الرابع ينزل هو بنفسه إلى المسجد أو ينزل بنفسه إلى المسجد ثم يجلس يعني يجلس على أنه لا يستطيع أن يصلي قائما كيف هذا؟ لا يقال الذي ينزل أنه ممكن لا يستطيع أن يركع لأن في ركبتيه مشكلة مثلا في ركبتيه أو في ظهره أما القيام يستطيع أن يكون وهذا غير يعني في أول مثلا من الدور الرابع ولا الدور الكام ومنها بنفسه لا أحد إلا يمسجد على أحد ودخل المسجد لا أصبيت وتبقته وتبقته ثم هو في العشر لا يعني ولكن المسألة يتحاولون يتحاولون يعني ما هيك الأمر سهل لا يكون كل أولاده إلا وفنا ويجري مرة عندما تكلمت مع أحدهم قلت له أنت ليه تصلي جنازة؟ والمؤذن هو المؤذن لما يأتي أحد يصلي بالناس صلى هو بالناس قائما وإذا أنا يصلي بالناس كذا أنا والله تكلمت مع قلت له أنت أراك أحيانا تصلي جنازة أم مريض أنت؟ قال نعم قلت أين المرة لك؟ أمرتك بي هيا في الظهر خاطر تمام قلت لا انا اتمنى سؤال واحد فقط هل انت اخذت فتوى من عالم كان احسست احدا من العلماء وقلت له انا عندي مرض كذا وعندي مشكله كذا او الطبيب قال لك لا تنحني مثلا ثم افتى لك يعني المفتي انك تصلي جالسا او انك فقط اريد ان اسال لا تصلي وصليت بنفسك كذا جالسا قال انا ما سال احدا انا فقط اتصل قلت هذا خطا لان انا قلت انا شخصيا ارى انك تستطيع بدليل انك اخذت بنفسك للمسجد هذا شيء والشيء الثاني اراك احيانا واحيانا ان لم يكن احد يسبب الناس تقوم انت تسلك الناس واقفا فبينما اذا وجد الامام لا تجلس فالمهم بدات اتكلم معه قلت هذا ركن وهذا واجب لا يسقط الى اخره وجدته في الاخر ايضا بدا يقول قلت له نعم عندك مشكلة في ظهرك وفي ركبتك نعم عند الركوع لو صعب عليك الركوع لا تقع او لو سجود لا تسجد يعني مثلا لا تنحني الى السجود لكن على القيام عادي تخرج مثلا قراءه الفاتحه فقط يعني الوجوب القيام لقراءه الفاتحه فقط فتقرا مثل دقيقتين ثلاثه يقرا فيهما الامام الفاتحه وتقرا ثم انت اجلس وقرا الحمد لله استجابه وكان يفعل اذا روح الى الاذان لانه كان يستطيع ولم ياخذ اي فتره من اي عام المهم لو كل من نوع منكرا تكلم لانتهى الناس عن المنكرات ولكن المشكله كل هذا ليس من شأني وانا لا اختلف به او اتركه هو سفيه لا انصحوا الناس انصحوا يعني قدموا النصيحه للناس اذا رايت خطا تكلم مهما يبني شخص لان الشخص يقبل لتجادل ان يطيع ويترك الاله يعني مثلا اقول لا تشرب الدخان ايام الدخان لا ليس هذا هو المقصود انك حتى لا ياتي يوم القيامه ويقول انا لا احد قال لي طبعا انت لا تدري هذا احد قال له كل وانت حتى وانا وتقول هذا الكلام تقول انا لم اقول لك انك تترك الان ولا اقول لك ان تقيم الفجاه حتى لا تقول يوم القيامه لا احد قال لي ان هذا حرام انا قلت لك الحمد لله إذا عملنا أدينوا نصيحة قلنا لمن قال لله وفيما مثلا كيف يكون تكون نصيحة لله وكذلك ولرسوله وتكلمنا وعلمنا كيف تكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين باتباع كما قلنا بأن نستفيد من علومهم ومثلا نحبهم ندعو لهم ونترحم عليهم ونمنع من أن يتكلم أحد في أعراضهم وحقوقهم خلاص ولا أئمة المسلمين هذه مثلا واحدة أئمة المسلمين إذا توقفوا واحدة لا يفهم شيئا أو أخطأ أبين له خطأه وأوضحه لله سبحانه وتعالى سواء استجاب أم لم يستجب الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصروا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم اذا الحديث يقول امرت ان اقاتل الناس يعني اذا يعني الكفار الناس ممكن يكونوا كفار مثلا حتى يشهدوا ان لا اله الا الله طيب وممكن ايضا يقاتل الذي قال شهدت ان لا اله يقاتل متى اذا تركت الزكاه اذا تركوا الزكاه كما فعل ابو بكر الصديق عندما الذين منعوا الزكاه قاتلهم ولكن لم يعتبروا كفار لما اعتبرهم كفارا لأن لو اعتبروا كفارا لأخذوا إلى لتقوا نساءهم ولا لم يعتبروا نساءهم يعني إيه سباء لا إذا أولئك القتلوا فقط لأنهم تركوا شيئا معلوم للدين بالتبرع ولا الزكاة خلاص إذا نعم ماذا الصلاة ولا الزكاة الصلاة العلماء يقولون الفساد هو اللي يقتل حتى يعني مثلا واحد لا يصلي وهو جاحد به بالصلاة يعني هو لا يرى ان الله لا يقوم بالصلاة ولا يأتي شيء في اسم الصلاة هنا يستتاب يعني يدعوه الإمام الخليفة والإمام ويبين له ويستتاب يعني إذا ثلاث أيام إن لم يرجع عما كان عليه قتل طيب اذا على كل فالحديث يقول امرت اذا الله الذي امره اذا الذي لك من قبله كلمه امرت نزهه منها انه مثل يعني لمن لم يتم فاعله يعني الله الذي امره ان يقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله اذا اول ثم ويقيم الصلاه فان فعلوا ذلك عصروا من أي حفظوا مني بما هو أموالا أي لا يجوز بعد ذلك أن نقاتله أن نأخذ منه أموالا لا يجوز بمجرد أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة وآتوا الزكاة خلاص عصروا بذلك بما هو أموالهم أي لا يجوز أن تأخذ أن تحرمه وتأخذ منه أموالهم أو تأخذ منه إيه أو تقتلهم تسفكوا دماءهم لا يجوز إلا بحق الإسلام حق الإسلام هذا لا يجوز حتى للمسلم يعني كيف؟ يعني مسلم قتل مسلما الله سبحانه وتعالى أمر بقتله هذا نعم تصفق أو يصفق دمه لأن هو قتل والله سبحانه وتعالى قال النفس بالنفس فيقتل هذا حق الإسلام لا يضيع أمي مسلم إذا فهمت الإسلام يعني نعم يعني إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة بهذا لا يحارب محاربة ردة أو كفر لا يقتل يعني عصموا مني دماءهم وأموالهم عصموا مني دماءهم أو إلا بحق الإسلام أقول الإسلام هذا المعنى يعني أنه مسلم ولكن لو ارتكب شيئا عمر الله سبحانه وتعالى بمقتل ذلك شيئا يقتل وهذا سوف يذكر في الحديث القادمة لا يحل دم الرسل إلا من إحدى ثلاث سوف يأتي إذن إلا بحق الإسلام فمن حق الإسلام فعل الواجبات فمن ترك الواجبات جاز قتاله كالبغاة وكفر وترك قد يكون مسلمين ولكن يجوز قتالهم والصائل ماذا يعني شخص مثلا يعني صار عليك ماذا حاجة مثلا وانت مثلا معه سكين فإلا هو ممكن يقتلك وانت قتلت عن نفسك فقتلته فهنا هو يعني لأنه صائل أي معتد فيجوز قتله لما تخطى يا ولد قتلته وكذلك أيضا ما يدفع الزكاة كما قلنا حاربهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا وكذلك الزاني المحسن يقتل يعني يحب يعني ما أنا عند تعرف يرجم إلى حتى يموت وهكذا إذا هذه كله حقه من حقه من أبو بكر الإسلام يعني يقيم المسلمين مع أنهم قالوا يشاهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ومع ذلك يرتب الحدود عليهم لأن هذا حق الإسلام ولا يرجع آخر نعم لسه في وقت لأن أنا يعني كنت أستعجل كما ترون اليوم ذلك أنا وجدت قلنا أن الدورة أسبوعي أن الدورة كانت أسبوعان فأنا غدا آخر أسبوع وجدت أن لم أقل إلا حديثين فقط لأن المشكلة أننا كنا عندما برمجنا أن كل يوم أقل مثلا ساعة ولا كم للحديث ولكن فضلت أنني أجعل الحديث في يوم وأجعل المصالح في يوم كله كله في يوم. النظام معانا ياخذ يومين وهذا ثلاثه وهذا يومين وهذا ثلاثه، يبقى كله الا خمس ايام ان انا ابعينه حليلا. وقال لي غدا مصالح هذا الاسبوع ينتهي، يعني على الاقل ليس امامي الا مثلا ثلاث ايام للحديث مثلا، فلا بد ان ناخذ احاديث كثيرا ونخفف من الشرح ومن الكلام حتى لا نستطيع ان نكمل ولا نصير على الناس. الحديث التاسع عن ابي هريره رضي الله عن ابي هريره رضي الله عن ابي هريره عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم، فانما اهلك الذين من قبلكم كثره مسائلهم واختلافهم على انبيائهم. طيب، هنا الاوامر تفعل فيها قدر ما تستطيع، أو إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه مثلا، واتقوا الله ما استطعتم. على سبيل المثال الله صلى الله عليه وسلم شرع على لسان النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل، قال هذا قم ركعتين مثلا أربعة، هي أربعة عشان دقائق، في آخر المهم في الليل تأخذ ركعتين أربعة وهكذا. نحن لن نستطيع قبل أن تكون مستطعة، هذا ليس في الفروض. الفرض هذا يعني مثلا صلاة الظهر لا يقع الإنسان إلا يكفي أربع ركعات، لا يكفي كل يعني مثلا ما أمرته من فترة، لا، الواجبات ثابتة لن تقبل التبرير، لكن أن نتكلم عن السنن والمباحات والمستحبات تفعل من قدر ما تستطيع قدر ما تستطيع. مثلا يوم يوم الاثنين والخميس، إن لم تستطيع الاثنين ثم حتى ولو يوم الخميس أو يوم الاثنين فقط، يعني أنت افعل شيئا فقط، هي ما تستطيع تقول لها ما استطعت. هذا هذا بالنسبة لإيه؟ للأوامر، كان الأوامر فيها تكلفة، الأوامر فيها تكلفة. أما النواهي اسمع: وما نهيتك عنه فاجتنبوه كلية، يعني إذا نهاك الله سبحانه وتعالى يعني لا تفعل بعض تترك بعض المنهيات وتفعل أيضا بعض المنهيات، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ طبعا لا. إذا أدخلوا في السلم كان فتن، أنت تأخذ الشيء كله، يعني أشياء أمرك الله تفعل بعضها وثم لا تفعل بعضها، أشياء فاتت لا نهاك الشرع عنها تفعل بعضها تدخل بعضها ثم تفعل بعضها، لا، هذا ليس من الدين. معنى النواهي تدرك كلية، فمعنى ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، أي فابتعدوه، فاجتنبوه أي فابتعدوه، لا تفعلوا أبدا ولا تجاربوا ولا تجاهل. أما الأوامر لذا الترك هذا كما يقول هذا الأخذ يقول هذا الترك أسهل من الفعل من الجهاد، يعني مثلا على سبيل المثال لو قيل مثلا مثلا فلان أنا ذلك أحمل هذا المسجد، لا بد أن أحمل المسجد، ولكن لو قيل مثلا أترك المسجد أو أخرج من المسجد سهل الترك، يعني المهم شر أمام تقيل أمامك، هذا بالمنطقي حمله أثقل من ترك الحمل، يعني شو ثقيل أما قيل أحمل هذا أو لا تحمل أيما أسهل، لا تحمل مثلا لا تكون ثقيل. إذا إيجاد الشيء فيها تكلفة، أما ترك الشيء ليس فيها شيء، ليس في أي تكلفة. ومن ثم جميع المنهيات من مسرع كل إنسان يتركها قولا واحدا يستطيع، لا تأكل ربا، في الشتاء والبرد الشديد القارس وهكذا، في بسيطة تكلفة، في تكلفة لا تنزل من البيت وتصل إلى النوم وتتوضأ ثم تأتي للمسجد ثم تقوم أمام الإمام وتصلي آخر مثلا ربعا أو ربعين في الفجر، يعني يصير بعض الشيء إلى آخره، وهذا كله إيه؟ تكلفة. أما المنهيات فسهل أن تكتسب، إذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتم عنه فاجتنبوه قولا واحدا فاتركوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، كل تقرا على حسب ايه استطاعتي. ليس معنى هذا لان المشكله هذا ان الناس يفرقون بين السنه الواجب في الترك يعني هو يقول ان هذه السنه اللي يتركها لا يعني هذه السنه يتركها لا لا تترك السنه. ما كان السلف يفرقون بين الواجب والسنه في العمل لا هم يعملون على طول مباشره. طيب اذا فلا بد ان نفعل قدر ما نستطيع من المامورات. اما الملهيات فقال واحدا نتركها يقول النبي صلى الله عليه وسلم فانما اهلك الذين من قبلكم كثره مسائلهم. وهذه هو مشكله الامه الان يسالون ويعلمون ولا يعملون. يعني واحد ياتي اليك يسالك هو يعلم يعني هو يعلم لما ثم اتى يسالك هو يعلم يقول لك كذا كذا هذا حرام ولا حرام في الزرع يقال ما يفعل ايه؟ هو اتى يسال ثم قلت له هذا حرام فجاه هذا يفعله بل هو قبل ان يسال كان يعلم ان هذا حرام يريد يلتمس منك شيء حتى تجعل الحرام حلالا هذا الذي يريده. والا فما فعل السؤال يعني انت تعلم ان هذا حرام وانت تفعله ثم لا تسال هذا حرام ام حلال اقول لك ايضا حرام مره اخرى ثم هذا يفعله كثرة مسائل يعني يفسرون السؤال ولا يعملون. هذا الذي اهلك الذين من قبل وهذا الذي نحن نعيش الان كثرة اسئله ولكن لا يوجد غير عمل. ثم اضطرت انفسهم يقرؤون الاحاديث ومثلا انا اقول ما الفائده عندما تقرا مثلا صلاه الليل مثنى هذا حديث ثم انت لا تقوم الليل مثلا ونعلم ان من السنه النبويه صيام ايه؟ يوم الخميس وصيام ايه؟ يوم الاثنين ثم انت لا تصوم. طيب ما الفائده انك تعلم ان مثلا بر الوالدين وفضل بر الوالدين ثم انت لا تبر الوالدين ما الفائده؟ اذا انت الان تسلم نفسك على نفسك فقط هذا ليس علم. العلم لا بد ان يتبعه عمل. العلم لا بد ان يتبعه عمل والا فخساره وهلاك. والا فخساره وهلاك. ونسال الله ان يرزقنا الاخلاص والعمل والقبول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فانما اهلك الذين من قبلكم كثره مسائلهم اي يسالون كثيرا ولا يعملون الا قليلا. واختلافهم على انبيائهم. فالان لها طبعا مسافه الانبياء الحمد لله اخر النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده ولكن هذا طلع واختلاف هم على علمائهم مثلا ايوه يعني الذي يختلف عن العلماء هذا ينتبه عنه فقط هذا هو الذي هذا هو الاستاذ وهذا هو الشيخ وخلاص كلامه كثير حتى ولو حديثا ولو نفسا لا يختلفون هذا تفرق الامه والدين يجمع الدين الشرع يجمع ولا يفرق. ولاجل هذا الشريعه وضعت ضوابط للتعامل مع غير المسلمين فما بالك بالمسلمين. اذا فالمساله نحتاج الى ان نفقه في ديننا وان نتعلم الشرع تعلما صحيحا. المهم ثم بعد ذلك اخر الحديث لو كان الوقت فيه بقيه ولكن نخاطر اليوم لان حتى لا نشيل كثيرا. الحديث العاشر يكفي اننا قبل ثم الاحاديث في يوم واحد وان كان الايام القادمه تكون ساخنه ان شاء الله باذن الله تعالى. الحديث العاشر عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا. ان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا. وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين فقال تعالى يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث ابقر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له فأنى يستجاب له. أولا طبعا فوائد الحديث كثيرة لكن حتى لا نطيل أيضا إن الله سبحانه وتعالى كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم طيب لا يقبل إلا طيبا. حتى يقول الذين عملوا عن ذكر من طيبات ما اقتصروا مع فجر ولا تيمموا الخبيثة منه تنفقون ولا تيمموا الخبيثة منه تنفقون. واحد مثلا لو ينظر مثلا الملابس القديمة الذي لا يستخدمها هو ويذهب يعلم أن ثم يرسلها إلى الفقراء الفقير لما يبدأ إليه يجد هذا قطع هنا وتبذق هو يعني يفتر بهذا وجه الله ويرسل الثواب. لا تأخذ من الملابس الجديدة تأخذ ثلاثة اثنين جديدة ويستخدم من المغرب بحيث أنه لو لبسه فرحة ولو لبسه فرحة ويجب أن الناس يتبذقوا إنسانا. أما تجد الأشياء القديمة التي وأوردنا لا يأخذ لها ثم يرغين سبيبات طارت يعني يفعل. لا لا لا لا لا تفعل هذا أن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلى هذا. كذلك أيضا الحلال أنت لا تعد إذا لم تفتكوا من الحرام الله لا يقبل الحرام لم يقبل إلى الحلال. طيب ما هنا يقول يا جمال الحلال أن الله لا يقبل إلا حلالا. إذن فلا تسرق شيئا ثم تصدق به أو تأخذ رشوة ثم تفر غير به أو تأخذ ربا ثم لا إن الله لا يقبل. وكذلك الحجاج واحد يحج ويقول لله ولكن أعماله حرام لا يقبل منه إن الله لا يقبل إلا طيبا. إن الله لا يقبل إلا طيبا. وإن الله أمام المؤمنين نقول بلع ذمته ولكن لا لا لا نقول حج قبول الحج هذا أمر يجب لله سبحانه وتعالى. نقول بلع ذمته يعني الفرض سقط عنه سقطت إيه عنه فريضة يعني ما أنا الانفتاك الجهة الانفتاك الجهة يعني أنا بقول مثلا لو صلى أحد على أرض مغصوبة فصلاة صحيحة لذلك لأن ليس من شروط الصلاة يعني أن لا تكون على أرض أو أن تكون على أرض غير مغصوبة يعني ليس هذا ليس الصلاة لا شروط وأركان وشروط ليس فيها لا أرض مغصوبة. إذا هو أتى بشروط وأتى بالأركان وانتفت الموانع فمن ثم يرجع القبول. ولكن قد يكون يصلى رياء لا يقبل مع أنه أتى بشروط وأركان كلها تفهم. إذا فمثلا انفكاك الجيخ انفكاك الجيخ يعني نقول أن تحقق الفريضة لكن أن لا يقبل أو لا يقبل هذا أمر يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. لأن إن الله إنما يتقبل الله من المتقين والتقين كما قلنا التقوى وإجتناب المنهيات وفيه المأمورات وإنسان التقي لا يقترف كبيرة ولا يصيب على صغيرته. فإن هذا يصيب كبيرا الذي يأخذ حراما أو يأخذ حراما يصيب كبيرا. أنا أقول نعم مثلا الجهة يعني الجهة المفكر هذا شيء وهذا شيء ويحسب على كل شيء على حدة عليك اسم سرقته وثوابه صلاته. ايوه لكن انا لما ذكرت كلمة قبول الحج فقلت قبول الحج حتى الذي حج بمال حلال وقد يظهر كل شيء وليس فيه رياء لا مثل ان يقول قبل او لا يقبل. لا انا في الظاهر نعم اننا انتهى اننا اتى بشروط واركان وثبت الموانع نعم قد يقبل او لا يقبل كل ما اقول هذا ما اقول هذا انت فهمت مثلا انا لا اتكلم نعم نقول نعم فاقتصدت الفريضه هذا معنى يعني لا يسوى اكبر اوهلا بالحج. طيب على كل الحديث العاشر اذا تحدث فيه ان الله طيب لا يقبل الا طيبا اي لا يقبل الا حلالا. يعني هو الذي قال يا ايها الرسل كلوا من الطيبات وقال للمؤمنين يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. اذا الكلام للانبياء والمؤمنين جميعا. ثم ذكر الرجل اي هذا الرجل يطيل السفر يطيل السفر أشعث أبو برا أشعث يعني يعني ماذا أقول شعره تعلق بعضها ببعض يعني في اسمه الهلال واسمه باللغة لا يعني شعره إذا كثر الشعر تجد أنه يرتبط هكذا هنا في رباط هنا في رباط هكذا اسمه إيه الشعر أكبر عليه تراب وغبار و والمهم هذا الرجل يطيل سفر أشعث أغبره يمد يديه إلى السماء لماذا؟ لأن الذكرى يمد يديه وتراب له في السفر ذلك لأن الدولار المسافر مستجاب ولكنه وجد من يكون يمنع استجابة الدعاء وهذا مهم يعني ممكن يكون صالح جدا أو يعني صالح أو ولكن فعل شيئا يكون سببا في منع استجابة الدعوة وهذا رجل يسجد السفر وهو في السفر والدعاء المسافر مستجاب دعاء المسافر مستجاب ولأنه هو يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يبدو طيب المشكلة بقى إيه؟ المشكلة أنه وما طعامه طعامه حرام ومشربه الشراب الماء الذي معه حرام وملبسه الملابس التي يلبسها حرام أي من الحرام كل هذا بالحرام وغذي بالحرام أي تربى من يعني كله من الحرام يعني بني على حرام طيب سؤال فعن ما يستجاب كيف يعني كيف يستجاب لهذا عادي يأكل حرام وحرام وملابسه كل شيء حرام وثم يعني يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى يعني كيف يستجاب له يعني الواحد ارتكب كل هذه المحرمات اخذ اموال الناس وظلم الناس ثم هو الذي ياتي الى الله سبحانه وتعالى ويتضرع اليه لا يستجاب له اذا كما يقول هنا من فوائد الحديث ايوه دعاؤه اياه يا رب يا رب وهذا توصل إلى الله بربوبيته هو يتوصل إلى الله وهو من أسباب الإجابة أنك تتوصل بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته بالدعاء يستجاب لك الدعاء ولكنه لا يستجاب دعوته لماذا؟ لأن مطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فاستبعد النبي صلى الله عليه وسلم أن تجاب دعوته فأن يستجاب فقال فأن يستجاب له وهو على هذه الحال إذا نفهم من هذا أن أكل الحرام سبب ومانع من دعوة أو من استجابة دعوة أكل الحرام مانع لاستجابة الدعوة أو الدعاء إذا فلنحرص كل الحرص على أن يكون طعامنا وشرابنا وملابسنا وجميع أحوالنا وجميع يعني حياتنا أن تكون على الحلال وعلى الشرع أو على دين الله سبحانه وتعالى على ما فيه رضا الله سبحانه وتعالى فإذا فلا بد أن المسلم يعني يتحرر من طعامه وشرابه ليس كل طعام تأكله وليس كل شيء لا انظر إلى طعام هذا حلال أم حرام من أين أتى هذا الطعام لا أكيد فنتقي الله سبحانه وتعالى فأرجو الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا ويستجيب دعوتنا اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك